الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم، هنا الآن أتى وقت قرن الأمر كأنه اقتران الخاص بالعام. قال: أن يستغيث من الشرك، قلنا من الشرك هنا تبعيد. قال: أن يستغيث بغير الله جل في علاه، وأن يدعو غير الله جل في علاه. قلنا هذا أيضا عطف الخاص على العام، فالدعاء عام والاستغاثة خاص، ولأن عطف العام الخاص، المهم أنه عطف عام خاص أو خاص على العام، الاستغاثة خاص والدعاء عام. فالدعاء هو طلب جلب المنفعة أو دفع المضرة، والاستغاثة هو طلب دفع المضرة. وقد قلنا في الاستغاثة أنه يجوز الاستغاثة تكون الاستغاثة عبادة، وأثبتنا بالدليل على أنها عبادة، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. وقلنا هناك استغاثة لا يدخل فيها هذا الباب، استغاثة مباحة، والاستغاثة المباحة وأن تستغيث، لأن أصل الاستغاثة دفع الضر، طلب دفع الضر. فكل ضر ينزل إنسان قد يكون السبب الذي خلق الله تعالى بدفع الضر موجود، قد يكون موجودا، فهنا يمكن الإنسان أن يستغيث به. وهذه وإن كانت كما قلنا مباحة، لكنها مقيدة من السياق ومن الأدل، مقيدة بعدم التفات القلب. وأصلها في الأصل أن تقول الاستغاثة تكون بمن يستطيع أن يغيث. هذا الفهم الدقيق في الاستغاثة المباحة، هو أن يستغيث بمن يستطيع أن يغيث، يستغيث بمن يستطيع أن يغيث. والذي يستطيع أن يغيث لابد أن يكون حيا، لأن الميت لا يملك شيئا. الميت عند ربه لا فعل، حتى عمله نفسه لا ينفع نفسه. قال سلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فلابد أن يكون حيا، ولابد أن يكون قادرا، لابد أن يكون قادرا. لو كان عاجزا لا يستطيع أن يغيث. يبقى إذن لو استغاث المرء العاجز هذا لا يكون إلا عن اعتقاد، واعتقاد مضروب، أنه أعتقد بهذا عاجز أنه يمكن أن يغيثه، فهذا اعتقاد لا يكون إلا في الله. الثالث لابد أن يكون حاضرا. لما؟ لأن الاستغاثة بالغائب فيها ما فيها من التفات القلب أولا، والأمر الثاني أيضا فيها الدعاء لم يكن صحيحا، صادق هو الكذوب، ممكن ما يستطيع أن يغيثك، يكون أضعف منك ولا يستطيع أن يغيثك. فإذا لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا. أصله قول الله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه. قال: ويدعو يدعو غير الله. والدعاء أيضا عبادة. الحق أنني يمكن أن أثبت الدعاء، أن الدعاء عبادة، بوجهين: الوجه الأول الأدلة المستقلة، الوجه الثاني الأدلة اللازمة. ها؟ ممتاز. لا في الاستغاثة أستدل بأن الاستغاثة عبادة، يدل على الدعاء عبادة. مش قلنا الاستغاثة دعاء وزيادة، أو دعاء استغاثة وزيادة؟ يبقى أنا لو استدللت بالاستغاثة يكون من لازمه أن الدعاء عبادة. لو قلت استغاثة عبادة، إذن الدعاء لأنه قسم منها يكون عبادة. أما الأدلة المستقلة أدلة جاءت ظاهرة، قول الله جل وعلا في الدليل الأول: وادعوه مخلصين له الدين. وادعوه مخلصين له الدين، ممتاز. فادعوه فعل أمر، والله جل وعلا لا يأمر إلا بما يحب. يبقى إذن هي عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذا الوجه الأول. هو طبعا هذه الوجوه الثلاثة: الأول فادعوه كما قال الأمر، وظهر أمر الوجوب، والله لا يأمر إلا بما يحب. فادعوه مخلصين له الدين، الإخلاص ما ذكر إلا في العبادة، وطبعا جابها بالنظر، لكن بالأثر الإخلاص ما ذكر، لأن الله قال إيش: وعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. إذن الإخلاص ما ذكر إلا مع العبادة، فدل ذلك أن وادعوه مخلصين يعني اعبدوه مخلصين، فكيبقى كان الدعاء عبادة. والثالث أنه سماها دينا، الثالث أنه سماها دينا، فدل ذلك على أنها أن الدعاء عبادة. أيضا التصريح في قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عباداتي بدل أورجان، فادعوه قال إن الذين يستكبرون عن عباداتي، فدل ذلك على الدعاء عبادة في إبراهيم عليه السلام. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم أكملوا وما يعبدون، أعتزلهم وما تدعون، هو الله سماها وما يعبدون، دل ذلك على أن العبادة هنا الدعاء هنا بمعنى العبادة. ومن ذلك أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا وليؤمنوا بي. وين وجدت لنا هذه الآية؟ قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فين الدعاء؟ ممتاز، بأنه من الإيمان أن يدعو الله جل وعلا ويستجيب الله جل وعلا الدعاء، دل إيمانه دل عليه أنه يعني افتقر إلى الله جل وعلا وتضرع إلى الله جل وعلا باعتقاد الربوبية الحق في الله جل في علا. ومن الأحاديث حديث الدعاء مخ العباد، وهذا حديث ضعيف لم يصح، لكن نستأنس به ونسوق الدليل الواضح الصريح الصحيح في قوله سلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، كأن العبادة بأسرها في الدعاء، وده حق لما لأن الدعاء فيه العبادة وفيه الاعتقاد وفيه العمل. كيف ذلك؟ أقول أولا الدعاء دعاءان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، الدعاء دعاءان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو القيام بعبادة الفعلاء، فهذا اسمه دعاء بلسان الحال. كيف؟ لأن الكريم يكفيه التعريض بالثناء، فأنت بالثناء على الله بالتعبد طالبا فيكفيه ذلك فيعطيك، لذلك يرزق المرء بعبادته، والدلالة على ذلك في الكتاب يرزق المرء بعبادته. ماشي ممتاز. والثالثة المهمة، لا لا لا، الثالثة المهمة جدا التي جاءت على السياق، ممتاز على السياق مشخصة. طب لا افتكر المشخص فيه، ابن عمر كان يمر بالقصور فيعطيها ظهره، ثم يقرأ قول الله في علاه لا تمدن عينيك لما متعنا به ظهر تحدنا لنفتلهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك، فيقول قومي قومي فصلي، يقول وأمر أهلك بالصلاة والصبر، لا لا لا نسألك رزقا نحن، يبقى بالعبادة كان الرزق. فهنا دعاء العبادة، والدعاء الثاني دعاء المسألة، طبعا استدلت بذلك على أن الكريم يكفي التعريض بالسلام. دعاء المسألة الصريح طلب جلب النفع ودفع الضر، دعاء المسألة هو الطلب الصريح في جلب النفع ودفع الضر، وهذا الأصل الأصيل في الدعاء أن يسأل ربه جل وعلا، كما قال أبو هريرة من لم يسأل الله يغضب عليه، والحديث هذا متكلم فيه. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، أو قال فيردهما صفرا. والدعاءان لا يكونان إلا لله جل في علاه، أثبتنا أن الدعاء عبادة، فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك، ظاهرة جدا في دعاء العبادة، من صلى لغير الله، من صام لغير الله، من هذا أشرك بالله جل في علاه، لأنه صرف العبادة لغير الله جل في علاه. وأما بالنسبة للدعاء المسألة، دعاء المسألة لا يجوز إلا لله جل في علاه، لا يصح أن يكون إلا من الله جل في علاه. لما؟ أولا لأنه عبادة، الثاني لأنه يصحبه اعتقاد، أن تعتقد أن الرزاق هو الله، فيه لوازم الربوبية هنا الآن، لأن الرب هو الرازق، الرب هو سبحانه جل في علاه الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي الذي كمل سؤداده المشرع سبحانه جل في علاه، فهذا هذا الرب لوازم الربوبية. إذا نقول السؤال لا يكون إلا من الله جل في علاه، قد يكون الدعاء بين البشر لكن ليس هو الدعاء السؤال، هو أن يدعوك لوليمة لعرس لغيره، هو يسألك أن تشرفه أو يسألك أن تدخل عليه السرور بقدومك، لكن ليس السؤال هذا بجلب منفعة أو دفع مضر. قد يدعوك لأمر في جلب منفعة، لكن أيضا ليس يدعوك على أنك الذي تعطي، مفهوم؟ فإذا مقضية الدعاء والسؤال لا يكون إلا لله جل وعلا. الآخر هذا لا يدخل في هذا الدعاء، المعلوم دعاء أنه طلب جلب منفعة أو دفع مضر، لا يكون إلا لله جل في علا. فإن صرفه لغير الله فهو شرك. وطبعا ألوان الصرف لغير الله جل في علا، أنت ترى أن يدعو غير الله كدعاء من؟ كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أنا رأيته بعيني هناك في المدينة، امرأة كتبت ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ابنتي لا تنجب. وهذا إمام الحرم قال ذلك، قال أخذت الورقة بيدي وقرأتها تدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله أنه يرزق ابنتها الولد. فمن دعا غير الله جل في علا، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حياته، دعك من الممات الآن، في حياته أمر الله أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فما أحد يستطيع. نعم لو كنت أعلم الغيب إيش فيها؟ أنا قلت الغيب، أنت بس سمعتها الخير دي حاجة من عندك. قال لا وما مسني السوء. فالحاصل في هذا الباب أن الدعاء غير الله رفع له من الأموات أو الملائكة أو الأنبياء فهذا كله شرك. فمن دعا الملائكة بتفريج الكروبات وقضاء الحاجات فقد أشرك بالله رب الأرض والسماوات. فالدعاء لا يكون إلا لله جل في علاه. ويؤكد لك ذلك ما استدل به المصنف في قول تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. نشرح هذه الآية والآية الأخرى إن شاء الله تكون في الغد مع بقية الباب، لكن أنا في هذه الآية فيها لفتة عظيمة جدا مهمة. ما هي؟ أنا سأدور بقى الآن على الإخوة الأفاضل أصحاب الاعتقاد الناصع ونبدأها بالإحصار. فشفت أنا أبدأها بالإحصار، أنا ببدأها بالإحصار من أجل ذلك. نعم الظلم ينفصل بالشرك، لكن ليس هذه التي تقول ذلك. ممتاز خلاص أيوة، مفيش بهلوة لدول الآن. المفهوم في الآية غير مراد. ماذا أفعل؟ المفهوم في الآية غير مراد. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ليس فيه أن تدعو من دون الله من ينفعك ولا هو موجود أصالة. هذه صفة كاشفة خلاص الكشف الآن ماشي صعب الكشف. هذه صفة كاشفة، والواقع أنك إن دعوت غير الله لا ينفعك ولا يضرك، لا ينفعك أبدا. طب إيش الدليل على كده؟ صحيح ممتاز جزاك الله خيرا. قال: قل لا أملك لكم ضرا، سواء قال لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وبالدليل في الحديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، قال: يا غلام أعلمك كلمات، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. دل ذلك أنه لا أحد يملك نفعا لك أو يملك لك ضرا، لا أحد. المهم يعني احنا نتكلم عن ان سألنا عن الدليل فما اتيتم بالدليل. اذا هذه صفة كاشفة، زي قال: لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، يعني ندعو الله وحده لا شريك له، ادعو الله وحده لا شريك له. والدعاء دعاء الله جل في علاه، كما قلنا ان هذا الدعاء عبادة تتعبد بها لله جل في علاه، وهو افضل العبادات، هو افضل العبادات على الاطلاق. ومن حرم الدعاء حرم الخير الكثير، حرم الدعاء حرم الخير الكثير، لأن في الدعاء اسفر. طيب حتى ننتهي. نعم يعني هو بيكشف، يعني بيقول لو دعوت غير الله لا يمكن ينفعك، بيكشف لك ان الواقع يقول بان الجميع من ملائكة او جن او بشر او انس لا ينفعك ولا يضرك، يعني بيبين لك الواقع هذا. نعم انا وقفت عند ايش بس مش عارف. تفضل احنا خدنا الايه الاول الان. نعم يستدل بها، لو عايز تستدل يستدل بها. ممتاز جزاك الله خير، ممتاز. انا مسرور منك جدا الان جدا. ما هي ممتاز. فأقول بأن الدعاء أعظم العبادات على الإطلاق. لما؟ لأنه يجمع جميع العبادات، إما دعاء العبادة في الصلاة والصوم والصدقة، وإما دعاء المسألة، لأن في دعاء المسألة يجمع أنواع التوحيد الثلاثة. دعاء المسألة يجمع أنواع التوحيد الثلاثة، لذلك هو من أعظم العبادات. أولا فيها الإقرار بالفقر والمسكنة والضعف والالتجاء وصدق اللجأ لله جل في علاه، وتعلم أنك لن تفوز إلا بالله جل في علاه، لن تنجو إلا بالله جل في علاه، لن يغنيك إلا الله جل في علاه، وأنت أفقر ما تكون إلا الله. وعندما تقف بين يدي الرحمن، تطرح نفسك بين يدي الرحمن مسكينا متواضعا، فأنت المقبول. هذه علامات القبول، أن الله يوزع في قلبك أن تطرح نفسك فقيرا متمسكنا متضرعا لربك جل في علاه. أمر الثاني أنك لا يمكن أن ترفع يديك لله جل في علاه إلا باعتقاد صحيح بأن الله هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الأمر الثالث وهو الأهم في ذلك، أنك من الآداب التي بها يستجاب الدعاء أن تتوسل إلى الله بالأسماء الحسنى والصفات العليا، فقد جمعت أنواع التوحيد الثلاثة في الدعاء. لذلك كان أعظم العبادات هو رفع اليد بصدق وإخلاص ودمع عين لربك الجليل، فإنه قريبا ما يجيب لك الدعاء جزما، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك ترى في القرآن كثير من الآيات تثبت لك مسألة التعبد بالدعاء وكيف كان الله تعالى يقبل الدعاء. قال الله تعالى وذنوني إذ نادى في الظلمات، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه، قال فاستجبنا له. صحيح ما من نبي دعا إلا وقال الله جل في علا فاستجبنا له. وقال عن زكريا قال إنهم وأصلحنا له زوجة، قال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خائف، ها وكانوا يسارعون في الخيرات، وإنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا يسارعون، إنهم كانوا يسألنا أنا قلت صح وراح بقى فهما بيرجع بقى. أنت رجعت ليه؟ أنت غبي؟ أنا قلت شيئا، قلت إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، أنا داخل في دي رجعت ليه أنت عشان الآية؟ طب لحظة بقى، يعني هو خطأ أن أنا أقول الآية من نصف؟ العلم عندك، أنا لو ده علم حقا أنا أتراجع أستغفر الله. أنا بستدل، هو البخاري حتى المكان يستدل يضع واو زيادة، لكن لو أنا أخطأت فيها أنت أعلم مني بدي. خطأ مني؟ لو خطأ أتراجع وأتعلم منك الآن. خطأ مني؟ والله بسأل متعلما الآن. هشام خلاص الحمد لله أنك هنا موجود، يعني لا خطأ مني لو أنت الراجل، أنا كنت قراءات وخلاص وأعلم منك بيها خلاص وشيخنا كمان، يعني فيها خطأ؟ يبقى تسكت خالص، يبقى شوف والله العظيم إذا بقى أنت عارف لو ستنطق وأنت تسكت خالص، أنت مالك أنت؟ أنت داخل في الموضوع دي أنت تسكت خالص. فأردت أن أبين أنهم كانت المسألة مش مسألة تعبد، ولذلك هذه رد على من يقول بأنه يكفينا المحبة، لا أعبدك لجناتك ولا خوفا من نارك، ولكن إيش؟ محبة لك. فقال الله تعالى عن الأنبياء وهم أعظم الناس مكانة عند الله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. فهنا الله جل في علاه ما دعا داعا إلا واستجاب له، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما غائبتين فيردهما صفرة، ما من داع يعرف من نفسه ويجرب أنه ما رفع يديه قط إلا واستجاب الله له. ورب العزة ما من أحد رفع إلا واستجاب الله له، علم من علم وجهل من جهل. لذلك لابد عليك أن تخصص وقتا من العبادات كعبادة الدعاء، تخصص وقتا بذلك تتعبد به لله جل في علاه، لأنه يحيي قلبك بالتعرف على بحسن التعرف على الله بالأسماء الحسنى والصفات العليا، وبعد ذلك تأتيك من معالم الربوبية التي تزيد الإيمان في قلبك. صدقوني هذا أنا يعني بعض طلبة العلم كان ينظر إلى أمه ويقول أمي لو رأتني في هذه الحال ترحمني رحمة أعلم أنها أوسع مما تكون، ويبكي ثم يقول لا مالي ولأمي، فينفرد ويقول ربي أنت، أنا على يقين أنت أرحم علي من أمي، فيأتيه الفرج في نفس الليلة، في نفس الليلة يأتيه الفرج. فأنت بحسن التعرف على الله، ذلك بعض العلماء يقولون قد يجر الله العبد للمعصية، قد يجر للمعصية لفائدة أعظم مما تكون، وهو أولا انكسار النفس أهم شيء، انكسار النفس والخضوع لله جل في علاه، لكن عندما يتوب ويؤوب ويرفع يديه يفتح عليه أبوابا لم تكن قد فتحت من قبل، فيفتح عليه أبواب يتعرف بها حسن التعرف على الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى. لذلك من كان واثقا في الله كأنه يقول ربي أنا وقعت في ذنوب ما كنت ما كانت في مخيلتي أن أفكر فيها، ما كان يمكن أن تمر على ذهني. فلو كان حسن الاعتقاد في الله يرجع ويقول أثق في ربي أن هناك حكم خفية لا يعلمها إلا هو، منها فقط منها أن يثبت لك أنك لا تساوي شيئا، أنت لا تساوي شيئا، كنت قواما صواما وتعب وعايش لربي، ولو أماتك على المعصية لضعت. فكأن الأمر ليس منك، التوفيق منه هو، وما بكم من نعمة فمن الله، تكون هذه لو لم يكن إلا الحكمة هذه لكفت، وهناك حكم أعلى مما تتصوره. فيأوي المرء بعد ذلك لربه ويقول الله أعلم بما يفعل، وله في عباده حكم وشؤون، له في عباده حكم وشؤون. هذا اسمه قرع باب حسن التعرف على الله. جاء كثير من إخواننا كان دايما نصيحتي لهم أقول لهم أنتم تجهلون حسن التعامل مع من فوق العرش. أنا قلت ذلك لمشايخ، قلت لهم الجهل بالتعامل بحسن التعامل مع من فوق العرش هدام يفصل الأمر فصلا تاما. فلا بد من حسن التعلم حتى في فقه التعامل مع من فوق العرش. يعني إن جاءت القوارع والهموم والطوارق وأنت في محل ما يعلم به إلا الله، اجعل سجودك بالذل العظيم وقل ربي أثق فيك واسكت. اسكت بعدما تقول ربي أثق فيك، اسكت، لأن حسن الظن بالله جل في علاه أعظم العبادات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وهذا الذي حدث مع من؟ مع امرأة إبراهيم عليه السلام هاجر، عندما قالت يا إبراهيم، وهو لا يلتفت لأنه يسمع ويطيع، قالت تضعني أنا وهذا الجنين الطفل لا ماء ولا طعام ولا شراب ولا أحد، يعني سبحانه وحشتنا، ما رد عليها يا إبراهيم، ما رد عليها، ما يريد أن قلبه يحن للمرأة والجنين. ثم صرخت قالت يا إبراهيم آه الله أمرك بهذا؟ قال والله الله أمرني بذلك. شوف هذه الإجابة عجب. قالت إذا لن يضيع. ففي التو والحين جاء جبريل قال إن الله لا يضيع أولياءه، فكانت زمزم ماء معينا إلى يوم الدين. هذه مسائل أخرى، هذا مسائل، هذا حسن التعبد لله تعالى بحسن التعرف عليه. اللهم اغفر يا رب، اللهم إنك تعلم أننا ترى، يعني أنا أتكلم عن نفسي، تنزلنا وأسأنا إساءات أعلى مما تكون، لكن رحمتك بنا يعني أقرب من قلت رد حضرتك. نسأل الله تعالى أن يغفر ويرحم وتجازى عما يعلم. أنا مغفر الزلات والسقطات والهنات. اللهم اغفر لنا مغفرة تامة وارحمنا رحمة عامة. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.